الصلوات الخمس. كم صلاة في اليوم يا محمد؟ في اليوم خمس صلوات. ما هي؟ هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كم ركعة صلاة الصبح؟ ركعتان. وكم ركعة صلاة الظهر؟ أربع ركعات في الظهر وأربع ركعات في العصر أيضا. والمغرب والعشاء؟ المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات. بارك الله فيك وفيك.